أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا الله يا الله Oh,

الله الله الله الله فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أعطى لها فبأي حديث بعده يؤمنون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين Woo! يرد القرآن وانت ربنا فتحك. ولا طبع اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضرقا فالموريات طرقا فالمغيرات طرقا القارئ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ألا أكون Allah.